قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ولا أصغر من ذلك ولا أكبر now. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا لا تبديل لكلمات الله لا ذلك هو الفضل العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة صدق الله العظيم.